Thank you. بدون دواء الشريف عليه الصلاة والسلام مقبولة مقبولة. يعني الواحد هيقول يا رب صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لا لا مقبول الصلاة عليه مقبول. ممكن أي عمل تاني غير مقبول ممكن، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة مقبولة. ولذلك بيطلب من الواحد لما يكون بيدعي يصلي على حرة النبي الأول، يثني على الله عز وجل وبعدين يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يدعي وبعدين يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة الأولانية مقبولة، الصلاة الأخرانية مقبولة، يبقى الدعاء اللي في الوسط مش هيترد إن شاء الله. ربنا كريم إنه ما ياخدش حاجة الأول وحاجة الثاني ويسيب اللي في الوسط حاجة الثاني ويسيب اللي في الوسط. أدم الصلاة على النبي محمد. Thank you. اذكر الله اني اكثر الدعاء بدا ربنا كثير. ماذا اجعل لك من دعائي صلاه عليه؟ الروح يعني ادع نفسي ثلاث مرات واصلى عليك مره. قال له ما شئت وان زدت فهو خير لك. برضه قال له نصف الثلثين كل مره يقول له ما شئت وان زدت فهو خير لك لحد ما قال له اجعل لك دعائي كله صلاه عليك. قال له اذا يكفيك الله ما اهمك من امر دنياك واخرتك. وفي روايه يكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللي نفسه الحاجه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي يصلي على الهادي له الامل. Thank you. والله ما ذرى لي له ولا ضرر. Thank you. معزية شبية تشرفنا بالسادة اللي شرفونا من سلوهيد تبع منوف منوفية أصبرك بالسادة أهل سلوهيد أصبرك عيسى معجزته هو نفسه معجزة هو نفسه عليه السلام معجزة معجزة في حمله معجزة في ميلاده انه انولد من غير طب من ام طهرة شريفة عقيفة طهرة سيدة مريم تكفل بمريم وكفلها زكريا عملها مكان في المسجد الأقصى في المقدس يريد الله بتطهيره حالا من رجس صحيح. الناس اليهود دايما متعبين من اولهم لاولهم خالص حتى هم لسه الاصل اللي هو اولاد اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام شوف كانوا عايزين يعملوا في امور يوسف فاغتابوا ورجعوا ضربوا الخلف اللي جه منهم متعب مريم بقى في محرابها وعبادتها في المسجد ما تنزلش ولا تخرج من المسجد الا لضروره مريم تملي من محرابها أهلها مكانا شرقية اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، روحنا يعني سيدنا جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. مش لوحدها، شافت إنسان بشر، إنسان وشكله جميل والمكان خالي، خافت عفيفة وطهر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا. ما تخافيش، أنا بشار، أنا بشار، إنسان، إنسان يخوف، ولا جن ولا إنس. أمروني بطلق مهر أنا ماني شجر المولود اللي هيكون معجزة في ميلاد. هي كانت قارية عنه التوراة والإنجيل، التوراة، التوراة الإنجيل هينزل عليه هو بقى عليه السلام. إلى يظهر النبي هيولد من غير البنت، من غير الوالد. وسيدنا جبريل عليه السلام نفخ، والملائكة بقى قبل كده مشوه حملت كيف من الملامة بالنسبة للناس، بالنسبة للناس هيقولوا ايه؟ بس بنت تتجوز هتحمل من غير جواز؟ الكلام ده الناس الطيبين الجاريين ممكن يصدقوا، لكن اليهود سيدنا عيسى ظهر نبي اليهود، يعني ربنا هيبعته لليهود، ناس ماديين عندهم كل حاجة عايزين يشوفوها، مفيش روحانيات حلاها. بتقول في إله كوننا إلهك يا موسى، مش أنت بتقول ربنا موجود وفي إله عايزين نشوف؟ أرنا الله جهر، ناس مادية اليهود. لما حملت ميالت بقى عشان الدارة من كلام الناس، كيف من الملأ، كيف من الملأ عليها والكلام، كيف من الملأ عليها والكلام، I'm خلف مكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. خدت المكان وبعدت لحد ما تم الحمل المبارك. والحمل خد وضعه الطبيعي 9 أشهر ورا. وطبعا سيدنا زكريا بيراعيها، كان يوسف النجار اللي كان خطبها بيراعيها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، حبت الدار في مكان راحت يعني جذع نخلة والدار، حست انها الحمل جه بقى الوضع. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني كنت مت وكان الناس نسيوني. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. نهر صغير او كويس، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب والميه في الساعه دي ساعه الوضع يعني احسن حاجه طبيه وصحيه. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي. أنت هتقولي لمين ولا لمين بالكلام واللسان؟ قولي بالإشارة. لما تشوفي حد وعارفة طبعا هيبقى في ملامة وكده، لما تشوفي حد شواري بس إنك صايمة كمان عن الكلام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. المولود بقى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، حاجة مش كويسة يعني، كأنهم بيقولوا لها بقى أنت تعملي كده حاجة ما تحصلش من الناس العادية وانت بنت الناس الطيبين. اخواتك مسميين وانت مسمية، كل مسمى على اسامي الناس الطيبين وانت برضو طيبين. يا اخت هارون اخو موسى عليه السلام برضو مسمين اخوها. وكذلك عمران السامي برضو يعني كانوا سموا على اسماء الصالحين. ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه يعني قالت كانها بتقول انا مش هتكلم اهو، اسالوا له من غير ما تنطق. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. جاب الثلاث مواطن الهامة، يوم الولادة انتقال لعالم أوسع، يوم الوفاة انتقال لعالم ثاني، عالم البرزخ والأرض، يوم الإيه البعث لعالم الأخير بقى اللي فيه الخلود. يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يبقى كأن الشدة اللي كانت فيها زالت، الشدة اللي كانت فيها لازم تشوف كده او هي نفسها تطمن بقى. ابنها اتكلم اهو، كانت في كرب عايزه تموت، الموت احسن لها. يا قلبي ليه الاسى، يا قلبي ليه الاسى، يا يريد انه ينبي المولود وهو وسط الميه ينبيه في وسط الميه. مشيت بعد كده سيبها لله اولا واخيرا قبل الاسباب وبعدها. للينا للينا للينا في كل شيء We'll be right back.